الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، في شرح مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وهو كتاب مهم بدأت به كتب الأصولية، قد كتبته وطبعته في سنة 2011 من 12 سنة، وشرحته من سنين عدة، ثم أتى الكثير من الإخوة الجدد، وقد كتبت كتبي في علم أصول الفقه الكبيرة، فكان لزاما علي أن أعيد هذا الكتاب لمن لم يشرح له هذا الكتاب، لأنه كان تمهيدا وتوطئة في بيان علم أصول الفقه، لأنه علم شديد يحتاج إلى وضوح وبيان واستطلاع للمعاني المهمة التي تبين علم أصول الفقه، الذي هو تعريفه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أنت تحضر معنا، ستحضر بعد ذلك، معك الكتاب، طيب ستحضر، طيب خذ. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وعلم أصول الفقه العلم بالأحكام العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد. العلم بالأحكام العملية التكليفية الشرعية عن طريق الاجتهاد. وهناك هذا التعريف من علم الفقه يبين لك أن الفقه متصل بأصول الفقه، وأصول الفقه متصلة بالفقه. علم أصول الفقه، الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، كالأعمدة التي تحمل المساجد والبيوت وكل شيء، هذا هو الأصل ويتفرع منه، كالشجرة ويتفرع منها فروعها وثمارها. العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وعلم الفقه العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية من الدليل والحديث والإجماع عن طريق الاجتهاد. فهناك مزج وربط بين علم أصول الفقه وعلم الفقه. كما قلت، من أجود كتب العلم الفقه المقارن المحلى وابن حزم، لابن حزم، والمغني لابن قدامة. ابن قدامة كتابه روضة الناظر عمدة للحنابلة وغير الحنابلة في علم أصول الفقه، فهو فقيه أصولي. وكذلك ابن حزم كتابه الإحكام في أصول الأحكام عمدة في علم أصول الفقه، وهو عنده المحلى وغير المحلى. تمام؟ طيب، بدأت بسم الله الرحمن الرحيم بيان مقدمة، بيان قبل افتتاحية الكتاب، فقلت، قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قوله هذا بيان للناس، أضفت على ما عندي من الكتاب، قال الشعبي كما في حلية الأولياء على الآية: هذا بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. هذا بيان للناس، فبدأت بها، بدأت هذه الآية، بدأت الكتاب بهذه الآية بعد البسملة، بيان، هذا بيان للناس. وأتيت بكلام الشعبي، هذا الإمام الفقيه الأصولي التابعي، هذه الآية، قال: هذا بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. فقلت، قال: قوام السنة الأصفهاني، هو إسماعيل ابن محمد الأصفهاني، في كتابه في المعتقد من أجود الكتب، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، الحجة في بيان المحجة. قلت: مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه والحجة في بيان المحجة. زدت هذا. والحجة الدلالة المبينة للمحجة، هذه زيادة على الكتاب. الحجة الدلالة المبينة للمحجة، للمحجة اللي هي إيه؟ هي المقصد المستقيم. والمحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته. الراجح من المرجوح وبيان الحق من الباطل. ومن ثم هذا الكتاب حجة في بيان المحجة السلفية ولمحاجة المتكلمين من علماء الأصول. والقوام هو الحسن القيام بالأمور بانتصاب وعزم، وكأنه كثير القيام. أنا أشرح قوام السنة والحجة في بيان المحجة، هذا اسم الكتاب واسم صاحب الكتاب، فأشرح ألفاظ الاسم واسم الكتاب حتى تفهم معنى ما سيقول. والقوام هو الحسن القيام بالأمور بانتصاب وعزم، وكأنه كثير القيام بالسنة قولا وعملا ودعوة ودفاعا وتعليما وردا للشبهات التي حولها. أبين لك كيفية التصنيف والتكلم في دين الله بهذه الأبجديات والدعامات من خلال الأبحاث العلمية. قال الأصبهاني: وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال. يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فين كتابك يا خالد؟ أنا قلت لك النوبة اللي فاتت يوم الجمعة. طيب ماشي. وذلك أنه يتبين للناس أمر دينهم، فعلينا بالاتباع. الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى. فقال: وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. روى أبو نعيم، روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، و اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقاله كذلك عمر بن الخطاب، وقال كذلك عبد الله بن مسعود فيما رواه اللالكائي: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا تمهيد لأخذ علم أصول الفقه من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم، فعلينا بالاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من الدين فقد ضل. وأدندن بحديث صحيح مسلم: النجوم أمانة للسماء. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فمنهجية العلوم والفتوى والاستنباط والاستدلال والترجيح والمعتقد والمعاملات والبيوع والفكر والمنهج والسبيل والطريق في صحابة رسول الله. العلماء ورثة الأنبياء، وأول ورثة لرسول الله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من الدين فقد ضل. درس أصول الفقه فقيه المتفقه من الأربعاء من يومين بينت أن قواعد أصول الفقه التي دونت في عهد الشافعي في كتابه الرسالة أول ما كتب في أصول الفقه وأكمله الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، كان عند أصحاب رسول الله في النسخ والمنسوخ والمجمل والمبين المحكم المتشابه المطلق المقيد والعام والخاص والمنطوق والمفهوم، كل هذا والتعارض والترجيح، كل هذه الأمور. فقال: فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من الدين فقد ضل. والآراء مختلفة والأقوال متباينة، ولا بد من مرجعية. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، هذا كتاب مهم للغاية، هو مجلدان، وهناك مجلد مختصر المجلدين، فلا بد أن يكون عندك كتاب في منهج أهل السنة والجماعة وكتاب في أصول الفقه، في مسائل كثيرة في أصول الفقه ذكر فيها الاجتهاد والتقليد، وذكر فيها كثير، واستعنت به كثيرا وقرأته كثيرا، مهم جدا للغاية، فلا بد أن تأتي به. جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار، وهما كتابان في العلم الفقهي المقارن مهمان للغاية. قلت: قال: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع من طبقات الفقهاء، وإنما العلماء هم أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. يعني هذا إجماع عظيم يبين منهج أهل السنة والجماعة. أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار، مع أن جل أصحاب أصول الفقه من المتكلمين لا يلزمهم هذا. أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع من طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. يبقى الأصل أن تأخذ هذا العلم من أهل السنة والجماعة. وقال السمعاني أبو المظفر في صون المنطق، صون المنطق للسيوطي، فهذا كلام أبو المظفر نقله السيوطي من كتب السمعاني. قال أبو المظفر السمعاني: إنا أمرنا بالاتباع، وندبنا إليها، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال: إن أمرنا بالاتباع، وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قلت زيادة: الشعار علامة تتميز بها دولة أو جماعة، وعبارة يتعارف أو يتعارف بها القوم في المعجم الوجيز، وأصله ما يلي جسد الإنسان من الثياب دون غيره، الملابس الداخلية، علامة تتميز بها كذا وكذا. وكذلك قال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة، كتاب السمعاني نفسه: وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه، ولا دبير، ولا نقير، ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعط لبس ثوب يزور، وعادة السوء قطاع لطريق الحق، وصم عن سبيل الرشد. أما ما قال: ومن تشبع بما لم يعط لم يلبس ثوب يزور، ذكرت ما رواه البخاري مسلم في صحيحه تحت باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط. عن أسماء وعائشة رضي الله عنهما: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا زيادة. فقالت إن لي ضرة زوجة أخرى، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ أقول قد أتى إلي زوجي أهداني ثياب أو ذهب وهو ليس كذلك، تتشبع بما لم يعط. فقال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أحمد في المسند وهو كذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فهنا قال: ومن تشبع بما لم يعط لبس ثوب يزور، وعادة السوق قطاع لطريق الحق وصم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب. قوله أبين المعنى يعني زيادة: الدبير ما أدبرت به أو أدبرت به المرأة من غزلها حين تفتله، والنقير نقرة صغيرة في ظهر النواة وهو مثال لما لا يساوي شيء، والقطمير القشرة الرقيقة على النواة، زي ما بتيجي مثلا التمرة تأخذ النواة عليها قشرة رقيقة جدا كده كاللفافة، والشيء الهين الحقير، والقبيل من الفتل ما أقبلت به ما أقبلت به إلى صدرك. هذا لبيان هذا الكلام. وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسالك، وسلك طريق المتكلمين وهم المتشبع بما لم يعط. وكل متشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، كما في كل كتاب كتب في الدنيا حقوق الطبع محفوظة. الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه، ولا دبير ولا نقير ولا قطمير، لا شيء لهم فيه. ومن تشبع بما لم يعط لبس ثوب يزور، وعادة السوء قطاع لطريق الحق وصم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب. قال البربهاري في شرح السنة، هذه زيادة أيضا: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. عضضت هذا ما قاله الأصبهاني في الحجة في بيان المحج، هذه زيادة تمام. وكذلك قال الفخر الرازي من أئمة المتكلمين والمناطق في أصول الفقه، فقال كلام كما ذكره الإسنوي في التمهيد في المقدمة. الرازي نفسه ومتكلم قال: أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به. كلام في غاية القوة. أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به. يقول المتكلمون: لو لم تتعلم علم أصول الفقه، علم الكلام والمنطق والفلسفة، لن تفهم علم أصول الفقه. لا، مش عايز أفهم أنا، لا أريد الفهم. فجعلوا تأصيل المسألة على علم الكلام، وعلم الكلام ما وجد إلا في عهد المأمون والواثق والمعتصم، عندما شغفوا وكثرت شهوتهم في معرفة كلام اليونانيين الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، حتى أفسدوا الدين عروة عروة وشعيرة شعيرة، حتى دخل إلى هذا الدين الإلحاد والزندقة بسبب علم الكلام. قلت: وروى أبو عمر، ده زيادة، وروى أبو عمر في جامعه عن سعيد بن جبير قال: من لم يعرفه البدريون فليس من الدين، الصحابة. طيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام على علم الأصول والفروع، على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، فقد أصاب طريق النبوة. قال: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. هذا هو طريق النبوة في المعتقد، في الفقه، في الاستنباط، في البيوع، في كل شيء، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة، حفظ وستر ووقاية. هذا منهج أهل السنة والجماعة. فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. قلت عليه فقيام علم الأصول على طريق السلف من منهاج النبوة الحق. قلت روى الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بين العلم وفضله عن سفيان الثوري أنه قال: إنما الدين الآثار، آثار الصحابة ابتداء، آثار النبي وآثار الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين وأئمة هذا الدين سلفا وخلفا. ثم زدت بعض الكلام قبل الافتتاحية من كتاب ذم الكلام، قال الإمام البربهاري في شرح السنة: وإياكم والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، إياهم فاسأل ومعهم فاجلس. كتاب شرح السنة ما كان يشرحه في مصر في عشرات السنين الإخوان والتكفيريون، وكانوا يحذرون من كتاب شرح السنة للبربهاري. البربهاري إمام وصاحب وشيخ ابن بطة العكبري، كتاب الإبانة الكبرى من أجود الكتب في منهج أهل السنة والجماعة والمعتقد الصحيح، 4 مجلدات في غاية القوة. لا يستقيم لطالب العلم أن يفهم المعتقد الصحيح حتى يقرأ هذا الكتاب مع كتاب الشريعة للأجوري ومع كتاب منهج شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. فما كانوا يدرسونه ويشككون فيه مثل هذا الضال الخارجي التكفيري مصطفى العدوي، ذاع صيته في كل الوطن العربي، فكان يعيب على كلام البربهاري، والبربهاري لا يقول إلا بالكتاب والسنة والإجماع. وإياكم، قال، وإياكم والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، إياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. وإذا أردت الاستقامة على الطريق، على الحق والطريق أهل السنة قبلك، فاحذر الكلام. قضية هنا يا إخوة مسألة دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآثار ومنهجية التقعيد والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية وقواعد العلم ومفاتيح العلوم، كل هذا يبين لك الذي هو من أهل السنة والذي يدعي أنه من أهل السنة. لا تغتروا بالكلام الحسن المعسول أو بالشهرة، عندنا آثار يا أعور، كما بيّنت المرة السابقة حديث أبي نعيم في حلية الأولياء لما قال الأعور: أنت على حق تظن أن عائشة والزبير وطلحة على باطل وأنت على حق؟ قال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. مش فلان قال يبقى هو الحق، لا، عرفناه أنه يقول الحق، فظل يقول الحق إلى فترة وقال الباطل. الجاهل يقول الذي قال هو حق لأنه كان يقول الحق من قبل، لا، الكل يؤخذ من قوله ويرد. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، فانتبهوا، بارك الله فيكم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، فاحذر الكلام. قضية مش كلام، قضية يا شيخ أنت بتقول إيه؟ إيه دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ هذا واجب على طالب العلم، مش عيب من عيوب طلبة العلم. لا، شيخك قال شيء أنت لا تعلمه، بارك الله فيك شيخ، ما دليل ذلك؟ حتى لو قلت أقول بالدليل لا أقول تقليدا لشيخي، شيخ لا عبرة له بشيء يقوله وليس معه دليل. وإذا أردت الاستقامة على الطريق الحق وأهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. لابد من الوعي يا إخوة، نحن نحاول أن نعلمكم الأصول التي تعلمناها من قبل، الأصول التي تجعلك على طريق مستقيم قويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ومن أنا من المشركين وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على فقه، على وعي، على إدراك، على بصيرة، هكذا، على تحقيق، على تقصي. هذه الأدلة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه الآيات الثلاث فيها معنى السبيل والطريق والمنهج. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال. إنما الدين الآثار إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والتقليد. فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتباع ويختلف عن التقليد، ولكن قال التقليد من باب لا تقلد إلا رسول الله وأصحابه، لأنه معصوم، وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، أي الاتباع والاقتداء. ومن قبلنا لم يدعونا ومن قبلنا من أهل السنة من السلف لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح. أنا أنهى عن التقليد، وكل أهل العلم ينهون عن التقليد، ولكن التقليد هنا عند البربهاري الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا، تمام؟ وذكر هذه الآثار، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، هذا الذي يبين ما معنى التقليد. التقليد اللي هو الاتباع، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، هذا كلام البربهاري. قلت أيضا، وروى ابن بطة العكبري كذلك، هذا كلام زيادة، وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد قال: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. هذا موطن الداء، تجد من أهل البدع من يدافع عن رسول الله وعن الكتاب وعن السنة، وتسمعه بلسان العسل معصول، وتغتر فيه وتتبعه وهو مبتدع أتى بإحداث في القول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت مسكين لا تدري الضابط، لا تدري الدعامة، لا تدري الأسس التي تقوم عليها، كلام معصول فحسب. فالقضية هنا ليس بالكلام. فقال: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. هذا تلبيس على الناس، حتى المبتدع يذبون عن السنة. وأخرج ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أنه قال: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. ليست على ظاهرها طبعا وفيها تقييد، لا يقصد الخروج من الملة، علماء الكلام منهم من خرج عن الملة، ولكن ليس على العموم كما قاله الإمام أحمد. قلت فائدة، وقد أرجع شيخ الإسلام تسلط التتار على الأمة الإسلامية، قتلوا منها أكثر من 2,000,000 مسلم ومسلمة، حتى غطت صفحة نهر دجلة والفرات بهذه الجثث. 2 مليون مسلم في زمن ابن تيمية، لو قسناها بعدد المسلمين اليوم هذا ليس 2 مليون، هذه مئات الملايين ماتت. فائدة. وقد أرجع شيخ الإسلام تسلط التتار على الأمة الإسلامية لما فشى فيها من علم الكلام، وما وقع فيها من الجحود لصفات الرب جل وعلا وأسمائه، وما فشى بين الناس من التعطيل والتأويل. قلت: وقال أبو يوسف فيما رواه ابن بطة العكبري، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. هذا بيان لأهمية هذه المقدمة السالفية بين يدي علم أصول الفقه لنستقي هذا العلم، كما كنت مرارا وتكرارا إلى يوم الناس هذا من عشرات السنين أصفي علم أصول الفقه مما علق به، لأن علم أصول الفقه من أهم الأمور الشرعية التي يتكلم فيها في دين الله حتى في مسائل العقيدة. فإن لم يستقم علمك على منهج أهل السنة والجماعة، فاجتهدت في ذلك في جمع شتات المسائل التي على منهج أهل السنة والجماعة وتصفية هذا العلم من المتكلمين والفلاسفة والمناطق حتى نستقي هذا العلم من في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أمنة هذه الأمة، حتى يستقيم لنا ديننا ودنيانا. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.